بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وكنا انتهينا في المجلس الماضي في الحديث عن لن، نحن شرعنا في الحديث عن نواصب الفعل المضارع. في المجلس الماضي أيها الأحبة ختمنا الكلام طبعا عن الأبواب التي تعرب بالعلامات الفروع من الأسماء والأفعال، ثم شرعنا بعد ذلك في الفعل المضارع، فعرفنا أن الفعل المضارع الأصل فيه الحالة الطبيعية فيه أنه إيش؟ مرفوع. وعرفنا الخلاف، أربعة أقوال ذكرها ابن هشام رحمة الله عليه في طبيعة العامل الذي يرفع الفعل المضارع، واخترنا واستتبع أمرنا على أن جعلنا أن رافع الفعل المضارع عامل معنوي هو التجرد من الناصب والجازم، وهو قول الفراء ومن تبعه، اختاره ابن هشام، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين الآن. بعد أن عرفنا الحالة الأصلية للفعل المضارع بدأنا نتعلم متى يخرج الفعل المضارع عن هذه الحالة الأصلية، فبدأنا بذكر متى ينصب الفعل المضارع، ما هي نواصب الفعل المضارع. فعرفنا أن نواصب الفعل المضارع أربعة أدوات أو أربع أدوات. ما هي هذه الأدوات؟ أن وهي أم الباب، لن، إذن، كي، أربعة. ولم يبدأ رحمه الله تعالى بأن مع أنها أم الباب. لماذا؟ لم يبدأ بها مع أنها أم الباب لأن الحديث عنها يطول ويتشعب، فأخرها إلى آخر الباب. وبدأ بلن لماذا؟ لأنها سهلة، لا تدخل إلا على الفعل المضارع، وإذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تنصبه من دون أي شرط، فهي الأبسط. فبدأ بأبسط الأدوات ثم انتقل رويدا إلى أعقدها وهي أن. فعرفنا أن لن حرف ذكر خمسة معاني رحمة الله عليه، وافق على معنيين، أنها حرف نفي للمستقبل، وخالف في ثلاثة معاني رحمة الله عليه، خالف في أنها للتأبيد، وخالف أنها للتأكيد، وخالف أنها للدعاء. فقال الصحيح أنها حرف نفي واستقبال، وهذه المعاني الثلاث لم يرتضي منها في هذا الكتاب طبعا ولا شيء، وإنما في مغني اللبيب زاد على قبوله للنفي والاستقبال أنه قبل أن تكون للدعاء. هذا خلاف عنده في مصنفات، وهذا كما قلنا الإنسان يعني في مراحل الحياة ومع النظر يجتهد فيخرج له آراء فيثبتها، وتنتفي آراء فينفيها، فتجد في كتاب يتول في كتاب ينفي، وإنما هو اختلاف اطلاعي. هذا فيما يتعلق بلن، وأنهينا. الآن اليوم أيها الأحبة بإذن الله سنتكلم عن الناصب الثاني للفعل المضارع وهو كي. كي أيها الأحبة هي الأداة الثانية التي تنصب الفعل المضارع، لكن هنا سنجد تفصيلا بخلاف لن، ما عندنا فيها أي تفصيل، ولكن كي فيها تفصيل. قال ابن هشام رحمة الله تعالى عليه في المتن: وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا. يقول ابن هشام في الشرح: الناصب الثاني كي، وإنما تكون ناصبة شرط. الآن هو يريد أن يحصر متى؟ إذا كانت مصدرية بمنزلة أن. أيها الأحبة نحن الآن عندنا خبرة ماذا تعني كلمة مصدرية. كي الناصبة هي إحدى حروف المصدر التي سبق وتعلمناها سابقا. إيش حروف المصدر؟ جمعناها في بيت: موصولنا الحرفي أن لوما وأن وكي ثم الذي يا من سما. فقلنا هذه الحروف الخمسة إذا جاء بعدها فعل جميل ماضي أو مضارع بحسب ما يأتي بعدها، فإنها أو إذا كانت أن طبعا يأتي بعدها اسم وخبر، فإنها باختصار هذه الحروف متى كانت حروف مصدرية، لأن أحيانا لا تأتي مصدرية، متى كانت أن وأن وما وكي ولو حروف مصدرية. فما معنى أنها حروف مصدرية؟ يعني مهم جدا، يهمني الآن أن تفهم لأنه سيتعلق به الإعراب. معنى حروف مصدرية أنها مع ما بعدها يدمجان وننتج مصدرا يسمى المصدر المؤول. أن مع ما بعدها من الفعل، كذلك لو عندما تكون مصدرية مع ما بعدها. لن، أي ليس عفوا، لن، أن مع اسمها وخبرها. إيش عندنا كمان؟ كي مع ما بعدها. باختصار حروف المصدر هذه الخمسة تدمج مع ما بعدها وينتج عندي إيش؟ مصدر مؤول له محل من الإعراب ينبغي أن تعربه. ينتج مصدر مؤول له من الإعراب ينبغي أن تعربه. فكي أيها الأحبة إذن التي تنصب الفعل المضارع بذاتها هي كي المصدرية. طيب الآن سيذكر لك شرط حتى تكون كي مصدرية. متى توفر هذا الشرط نعتبر كي مصدرية، متى اختل هذا الشرط لا، لن تكون كي مصدرية وستتحول إلى نوع آخر من أنواع الحروف. أذهب إلى السبورة. الأداة الثانية الناصبة كي، لكن قيدها الناصبة هي كي المصدرية. نقول أيها الأحبة شرط كي حتى تكون مصدرية، الشرط ما هو الشرط؟ أن تكون مسبوقة بلام الجر التي تفيد التعليل. ظاهرة أو مقدرة. شرط كي حتى تكون مصدرية أيها الأحبة، والإضاءة الإنارة ظاهرة عاكسة ولا أمور جيدة؟ جيدة. شرط كي حتى تكون مصدرية أن تكون مسبوقة بماذا؟ بلام الجر التي تفيد التعليل، سواء كانت لام الجر هذه ظاهرة في السياق أو مقدرة، يعني هي مش موجودة لكني أنا كمتكلم أقدرها. في هذه الحالة تكون كي مصدرية. مثال ذلك جئت لكي أكرمك. جئت لكي أكرمك، الفعل المضارع منصوب، ممتاز. ايش اللي نصبه؟ بقول لك انتظر، بتقول انت كي، بقول لك انتظر، اتاكد هل كي هنا مصدريه حتى تنصب، لانه كي الناصبه هي كي المصدريه، كي الناصبه هي كي المصدريه. هل كي هنا مصدريه؟ ابحث عن الشرط، الشرط الذي ذكرناه حتى تكون كي مصدريه ان تكون مسبوقه بلام التعليل الجاره. نعم هي مسبوقه بلام التعليل الجاره، جئت لكي. طيب اذا لام هذه حرف جر يفيد التعليل، مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. كي حرف مصدري ينصب الفعل المضارع، نقول مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أي حرف لا محل له من الإعراب. أكرم فعل مضارع منصوب بكي، علامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والكاف ضمير متصل مبني على، طبعا الفاعل ضمير مستتر قلنا نعم، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ثم إعراب مهم، احفظ مثل اسمك، بعد لام الجر تقول والمصدر المؤول من كي والفعل المضارع في محل، ها مصادر المؤولة في محل، والمصدر المؤول من كي مع الفعل المضارع في محل جر بحرف الجر اللام، لأن لابد تبين اللام حرف الجر. إيش جرت؟ ما هي دخلت لتجر، إيش جرت؟ جرت المصدر المؤول. فالتقدير جئت لإكرامك، من أين أتيت بهذا إكرامك؟ من عملية دمج كي مع الفعل ما بعدها، أنتج مصدرا مؤولا هو الإكرام، مصدر أكرم إكرام، فجئت لإكرامك، هذا تقدير الجملة. فدائما بعد كي المصدرية ناصبة لا تنسى أن تقول والمصدر المؤول من كي والفعل المضارع في محل جر بحرف الجر اللام. طيب الحال الثاني أيها الأحبة أن تكون فيها اللام مقدرة. لو قلت في نفس المثال جئت كي أكرمك، هنا ماذا ظهر لنا أيها الأحبة؟ لا توجد لام تعليل ظاهرة. قل جئت كي أكرمك. هنا أقول لك أيها الحبيب إذا لم تجد لام التعليل، إذا لم تجد لام التعليل فأنت مخير، فأنت مخير. مخير في إيش يا شيخ؟ إما أن تقدر لام التعليل في السياق، إما أن تقدر لام التعليل في السياق فتقول جئت كي أكرمك، التقدير جئت لكي أكرمك، هذا التقدير، لكن اللام موجودة هنا لا، أنت الذي قدرتها. إما أن تقدر تقديرا أن هناك لام جر، وإذا طبعا هذا التقدير ضعيف شوي لأنه الأصل أن حرف الجر لا يعمل وهو محذوف، أليس كذلك؟ الأصل حرف الجر لا يعمل وهو محذوف، قضية التقدير قضية ضعيفة نوعا ما، لكن لك ذلك. إما أن تقدر لام جر محذوفة وحينئذ خلص تكون كي مصدرية وأكرم فعل مضارع منصوب بها، والمصدر المؤول من كي مع الفعل المضارع في محل جر بإيش؟ بحرف الجر المحذوف المقدر، هذا جائز. فتصبح هاي الحالة مثل الحالة السابقة، لكن الفرق هنا أن الحرف الجر مقدر محذوف، بينما في الحالة الأولى كان الحرف الجر مذكور. إذا لم تشأ أن تقدر اللام في هذه الحالة، إذا لم تقدر اللام أنت أيها القارئ في هذه الحالة لن تكون كي حرف نصب ولا حرف مصدري، ستتحول كي إلى حرف جر يفيد التعليل، نفس الشيء. إذا لم تقدر اللام قبلها، يعني جاءت كي ولا يوجد قبلها لام، ولم تشأ أن تقدر اللام، ستتحول كي إلى حرف جر، هي بذاتها تصبح حرف جر يفيد التعليل. طيب وسيبقى الفعل المضارع بعدها منصوب؟ نعم سيبقى الفعل المضارع بعدها منصوب، لكنه في هذه الحالة سينصب بماذا؟ سينصب بأن مضمرة، سينصب بأن مضمرة. مضمرة جوازا ولا لزوما؟ هذا سنناقشه مع ابن هشام بإذن الله، لكن الذي يهمني إذا لم تقدر اللام فهنا أنت مجبر أن تقول كي حرف جر مبني على السكون لا محله من الإعراب، وأكرم فعل مضارع منصوب، لكنه منصوب بماذا في هذه المرة؟ بأن مضمرة جوازا ولا لزوما سيأتي معنا. في مصدر مؤول، طب شيخ هون إيش بنحكي؟ نعم، لأنه أن أيضا هي حرف مصدري موصول، الحرفي أن لو وما وأن، فأن أيضا هي حرف مصدري، فتقول والمصدر بعد أن تقول أن مضمرة نصبت يكرم ويكرم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، تقول والمصدر المؤول من أن المحذوفة المصدرية مع أكرمة في محل جر بحرف الجر، إيش هاي المرة؟ بحرف الجر كي. جميل، فهذا انتبهوا عليه أيها الأحبة. طيب أعود إلى مجلسي. إذا دعونا نقرأ ماذا قال ابن هشام في كي الناصبة. قال رحمه الله تعالى: الناصب الثاني كي، وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية، احفظ، إنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أن، يعني كم يعني إذا كانت مصدرية بمنزلة أن، فأن مصدرية، إذا أصبحت كي مصدرية مثل أن تصبح كي أداة نصب بنفسها. طب متى يكون ذلك يا ابن هشام؟ قال: وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا، يعني ظاهرا، كقوله سبحانه وتعالى، لاحظوا الآية القرآنية، لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا، فتأسوا إيش تقول؟ تأسوا فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه ماذا يا من تعلمتم العلامات الفروع؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ونقف لا الواو فاعل طبعا الضمير إلى فاعل، والمصدر المؤول من كي مع تأسو في محل جر بحرف الجر اللام. كثير من الطلبة يعني ينسون إعراب المصدر المؤول، يسير من دون أن ينتبه هناك مصدر مؤول يجب أن يعرب. أنت تقول لام جر مباشرة، أين مجرورها؟ لابد تبين أين مجرور اللام ولا أنت إعرابك ناقص. ثم قال أيضا مثال آخر، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. يكون فعل مضارع ناقص صحيح، لكنه في النهاية منصوب، منصوب بماذا؟ بكي، لأن قبل كي هنا يوجد اللام. الحالة الثانية أن تدخل اللام، قال أو تقديرا. مثال ذلك جئتك كي تكرمني. إذا قدرت أن الأصل إيش؟ لكي تكرم. إذا قدرت أنت يعني هذا يعود الأمر لك أنت، لك الخيار. إذا قدرت أن الأصل لكي وأنك حذفت اللام استغناء عنها بماذا؟ بنيتها، أنك نويها في السياق. وإن قلنا هذا خلاف الأصل، لأنه لام الجر أو حروف الجر بشكل عام لا تعمل وهي محذوفة، هذا الأصل فيها، لكن هذا استثناء. فإن لم تقدر اللام أصبحت إيش أقول؟ كانت كي حرف جر هي بذاتها، بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل. إحنا قلنا شرط كي المصدرية أن تدخل عليها اللام الجارة التي تفيد التعليل. إذا لم تدخل عليها اللام الجارة التي تفيد التعليل لا ظاهرا ولا تقديرا، تصبح كي هي بذاتها حرف جر يفيد التعليل مثل اللام. وكانت أن المضمرة أو وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا. إيش قال إضمارا؟ إيش لازما؟ إيش تفهم من هذا الكلام؟ إنه كي أيها الأحبة، سنأتي معنا إن شاء الله باب أن، أنه أن متى تكون مضمرة جوازا، ومتى تكون مضمرة وجوبا، ومتى تكون ظاهرة وجوبا. أن سيأتي معنا أم الباب، أحيانا تكون ظاهرة وجوبا لا يجوز حذفها وتقديرها، وأحيانا تكون مضمرة جوازا يعني يجوز حذفها وهو الأكثر، ويجوز إظهارها في بعض السياقات، وأحيانا يجب إضمارها لزوما لا يجوز تظهر. الآن هو عندما يقول أنه إذا أصبحت كي هي حرف الجر تفيد التعليل، في الفعل المضارع سينصب قلنا بأن مضمرة. هنا إيش يقول؟ بأن مضمرة إضمارا لازما، فجعل إضمار أن بعد كي من الحالات التي تضمر فيها أن إضمارا واجبا. وهذا يلعب في الحقيقة قول البصريين، يقول البصريون أن تضمر بعد كي وجوبا ولا تظهر إلا في ضرورة الكلام. أما الكوفيون فإنهم يجيزون ظهور أن بعد كي، فإضمار أن بعد كي الجارة عندهم إضمار جائز وليس لازم. فعند الكوفيين يجوز أن تقول جئت كي أن أكرمك، يجوز التصريح بأن جئت كي أن أكرمك. إذا عند البصريين لا يجوز هذا السياق، لابد تضمر أن. إذا لم تقدر، إذا قدرت كي هي الجارة فتقول جئت كي أكرمك. فعند الكوفيين يجوز إظهار أن، عند البصريين لا يجوز إظهار أن. لكن أبو حيان رحمة الله عليه يعني هناك مقولة عن، يقول حتى لو قلنا، يعني ويريد أن يقول حتى لو قلنا يجوز إظهار أن، فأبو يعني على يعني تم يعني مشيا مع الكوفيين زي ما نقول، لو قلنا بجواز إظهار أن، إيش يقول أبو حيان؟ قال المحفوظ إظهار أن بعد كي الموصولة بما، كقول الشاعر كيما أنت غر وتخدع، كيما أنت غر وتخدع. لاحظوا كي اتصلت بها ما، كيما أن تغر وتخدع، في هذا السياق ظهرت أن. طبعا البصريون يعتبرون هذه حالة نادرة على خلاف الأصل، الكوفيون ما في عندهم مشكلة في إظهار أن بعد كي، لكن ابن أبو حيان حاول أن يتوسط، يقول أيها الكوفيون إظهار أن بعد كي إنما يطرد ويكثر إذا وقعت ما بعد كي. ثم قدم أبو حيان كلامه قال ولا يحفظ أي عن العرب من كلامهم جئت كي أن تكرمني، إذن أبو حيان يقول لا يحفظ عن العرب، العرب لا تقول جئت كي أن تكرمني كما ينسب إلى قول إلى مذهب الكوفيين أنهم يجوزون ذلك، وإنما العرب المحفوظ عنها في إظهار أن بعد كي أن تكون كي متصلة بما، فحينئذ يجوز إظهار أن بعد كي الجارة كيما أن تغر وتخدع. يعني فإذا هذا الخلاف ذكرته في قول ابن هشام، وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازما، بيّن أن هذا الإضمار اللازم على مذهب البصريين، أما الكوفيون فيجوزون إظهار أن بعد كي في بعض السياقات. وعرفنا أبو حيان يعني حاول أن يضبط قول الكوفيين بشكل أكثر، أنه يقول المحفوظ عن العرب ليس الإظهار في أي سياق، وإنما في سياق معين، في سياق كي التي بعدها ما. انتهينا أيها الأحبة من كي المصدرية الناصبة، ننتقل إلى الأداة الثالثة التي تنصب الفعل المضارع، وهي ماذا؟ إذن. وإذن لاحظوا ابن هشام ينتقل من البسيط إلى الأعقد إلى الأعقد إلى الأعقد. إذن هي الأداة الثالثة، وسيبقى علينا الأداة الرابعة والأخيرة هي أن. إذن ما شروطها حتى تنصب الفعل المضارع؟ ننظر ماذا قال ابن هشام. قال وبإذن مصدرة، وهو الشرط، هذا الشرط الأول، وهو مستقبل، أي الفعل المضارع يدل على الاستقبال، متصل أو منفصل بقسم، هذا الشرط الثالث. نحو سنفصل إن شاء الله. قال نحو إذن أكرمك، وإذن والله نرميهم بحرب. يقول ابن هشام الناصب الثالث إذن، وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه. الآن كما قلنا أيها الأحبة، قضية التعرف على معنى الحرف، ما الذي يفيده الحرف، هذه قضية مهمة، ولذلك ألف ابن هشام كتاب مغني اللبيب في جل هذا الكتاب في بيان معاني الحروف، في بيان معاني الحروف، إيش معنى لن، إيش معنى إذن، إيش معنى كي، إيش معنى حروف الجر، إيش معنى كذا، لأن هذه قضية مؤثرة جدا في فهم الجملة. وكذلك المرادي رحمة الله عليه ألف كتاب الجنة الداني في حروف المعاني، بيّن فيه أيضا معاني الحروف المتنوعة، حروف النصب وحروف الجار وما شابه ذلك. فالآن أراد أن يبين لك إذن إيش معناه كحرف. سيبويه رحمة الله عليه يقول إذن حرف للجواب والجزاء، يعني يفيد الجواب والجزاء. إيش معنى ذلك؟ بالمثال يتضح المقال. إذا قلت لك سأزورك غدا فأنت أجبتني إذن أكرمك، أنا إيش قلت لك؟ سأزورك غدا فأنت بماذا أجبت؟ إذن أكرمك. إذن هنا ماذا نفهم منها؟ فيها نوع جواب، صح؟ أنا قلت لك سأزورك فأنت جاوبت إذن أكرمك، فيها جواب، وفيها أيضا في نفس الوقت الدلالة على إيش؟ على الجزاء، جزاء أن الإكرام هو جزاء منك على زيارتي، صح؟ جزاء منك على أني قمت بزيارتك، أنا قلت لك سأزورك فأنت قلت إذن أكرمك، فهذا فيه جواب، ويدل أيضا على جزاء، أن الإكرام هو جزاء ماذا؟ زيارتي لك. لذلك سيبويه قال هي حرف جواب وجزاء. ثم اختلفوا بعد ذلك في قول سيبويه، فالشلبين، قال الشلبين، من هو الشلبين؟ الشلبين أيها الأحبة هو الإمام عمر ابن محمد، وهذا الرجل توفاه الله عز وجل عام 45 و600 الهجرة، 645 هجري. لاحظوا دائما لما تسمع التواريخ المتأخرة آخر سنة 300 أول الرابعة أو الخامسة أو السادسة، عليكم أن تدركوا أن هؤلاء من المدارس الحديثة، إما مدرسة شامية أو مدرسة مصرية أو مدرسة أندلسية. الشلبين هو إمام نحاة الأندلس رحمة الله عليه، هذا يلقب إمام نحاة الأندلس، توفاه الله عام 45 و600. إيش يقول؟ يقول الشلبين هي كذلك في كل موضع. إيش معنى هذا الكلام؟ الشلبين يرى أن إذا لا يمكن أن تنفك عن هذين المعنيين في أي موضع تريد فيه، لا يمكن أن تنفك عن هذين المعنيين الذين ذكرهما سيبويه في أي موضع تريد فيه في لسان العرب. أبو علي الفارسي خالفه، طبعا أبو علي الفارسي قبله أصلا تاريخيا، أبو علي الفارسي ذكرناه كثيرا، تلميذ ابن السراج توفاه الله عام 377 هجري. أبو علي الفارسي يقول لا، كلام سيبويه، قول سيبويه أن حرف جزاء وجواب، قال في الأكثر، قال الفارسي في الأكثر. ليه؟ قال وقد تتمحض للجواب في بعض السياقات وإن كانت قليلة، قد تأتي إذن ليش؟ للجواب فقط ولا تدل على الجزاء. عندك مثال يا أبا علي؟ نعم. قال بدليل أنه يقال أحبك، شخص قال أحبك، فأنت إيش قلت؟ قلت إذن أظنك صادقا، إذن أظنك صادقا. إذن أظنك صادقا، يقول أبو علي الفارسي إيش تفهم من إذن؟ شخص قال لك أحبك فأنت أجبته، صدر منك جواب إذن أظنك صادقا. لكن إيش اللي يختلف؟ يعني هل تدل على الجزاء هنا؟ هذا الذي يريد يناقش أبو علي الفارسي، هل تدل على الجزاء؟ هل الفعل الواقع بعد إذن هو جزاء الحب؟ لو قال شخص أحبك فقلت له إذن أعطيك هدية، تقول إعطاء الهدية هو جزاء الحب، فتكون هنا إذن جواب وجزاء. لكن هو إيش قال؟ قال إذن أظنك صادقا، ظن صدقه هو ليس جزاء على حبه، صح؟ فلاحظوا أن إذا قال رجل أحبك فأنت تقول إذن أظنك صادقا، هذا قال أبو علي الفارسي هذا مجرد جواب ولا نفهم منه الجزاء، فظن صدقه ليس جزاء على إيش؟ على حبه. هو مش قال أحبك يعني يلا جزاء حبك أظنك صادقا، ما ينفعش. لا، أظنك صادقا هذا من باب ترطيب الأجواء ومبادرة المشاعر، يعني أنا أصدقك أنك تحبني، هذا ما هو جزاء وإنما هو تصديق للشخص الأمامك. فقال إذن هذا مثال على إذن جاءت للجواب ولكنها لا تتضمن جزاء. فإذن هل هي دائما للجواب والجزاء؟ تقول هناك خلاف. الشلبين عمر بن محمد يقول دائما هي كذلك، أبو علي الفارسي يقول لا، الأكثر كذلك لكن يمكن أن تكون للجواب فقط، وذكر لك مثال. الآن أيها الأحبة، أيوة، لماذا أظنك صادقا مرفوع؟ من لما نعرف شروط إذن سنعرف لماذا هنا يجب أن يرفع الفعل المضارع ولا يجوز أن ينصب. شروط إذن حتى تكون ناصبة ثلاثة، شروط إذن حتى تكون ناصبة ثلاثة أيها الأحبة. الشرط الأول أن تكون واقعة في صدر الكلام، يعني في بداية جملة الجواب. ما معنى أن تكون واقعة في صدر الكلام؟ أي في بداية جملة الجواب. لما قلت لك سأزورك غدا، أنت ماذا أجبت؟ إذن أكرمك. لاحظوا إذن وقعت في بداية جملة الجواب، صح؟ لو قلت أنت قلت لك سأزورك غدا، فقلت أنت في الجواب ماذا؟ إني إذن أكرمك. في الحالة الثانية إيش وقع في بداية الجواب؟ إني. فإذا لم تقع في صدر جملة الجواب، ففي هذه الحالة يجب أن يرفع الفعل المضارع ولا يجوز أن ينصب. فلاحظوا إذا كانت إذا في صدر جملة الجواب ينصب الفعل المضارع، إذا كانت لا ليست في صدر الجملة، في خلال الجملة وأثنائها، يجب أن يرفع الفعل المضارع، هكذا نطقت العرب. إذن هذا هو الشرط الأول لإذن، أن تكون إيش؟ في صدر جملة الجواب وليس في أثنائها. الشرط الثاني أيها الأحبة أن يكون الفعل، هذا الذي يهمنا حتى نفهم لماذا جاءت إذن أظنك صادقا مرفوعة. الشرط الثاني لابد أن يكون الفعل الواقع بعد إذن يدل على أمر مستقبلي، أمر يحدث في إيش؟ في المستقبل. فإذن إذن لا تحول المضارع من الحال إلى المستقبل، ليست مثل لن، لن كانت تحول المضارع، قلنا حرف نفي واستقبال تحول الفعل المضارع دلالة على المستقبل، بينما إذا لا، إذا بقول لك أنا ليس لي علاقة بتحويل المضارع إلى المستقبل، أنا أريد المضارع جاهز يدل على المستقبل، أنا أريد الفعل المضارع جاهزا يدل على حدث مستقبلي، فلا أقبل به يدل على الحال. إذا كان الفعل المضارع بعد إذن يدل على الحال، فإن الفعل المضارع في هذه الحالة يرفع ولا يجوز نصبه. مثال ذلك المثال السابق الذي ذكره أبو علي الفارسي، إذا قالك شخص أحبك فأنت قلت له إيش؟ إذن أظنك صادقا، ظن صدقه هل هو الآن ولا في المستقبل؟ هو الآن صح؟ قال لك أحبك، فأنت قلت له إذن أظنك الآن صادقا، فظن صدقي واقع الآن. فالفعل أظن يدل هنا على ماذا؟ على الحال، ولا يدل على المستقبل. بينما لو قال لك سأزورك، أو قلت لك أنا سأزورك غدا، فأنت قلت إذن أكرمك، الإكرام متى سيقع؟ في المستقبل عندما تزور. فهنا الفعل أكرم يدل على المستقبل. يقول ابن هشام: الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. فلو حدثك شخص بحديث، ذكر لك مثال آخر ابن هشام، أنا مثلا جالس أحدثك بحديث طويل، والله وقعت قصة وذهبت وأتيت، فبعد أن فرغت من القصة إيش قلت أنت؟ قلت والله، قلت إذن تصدق، إذن تصدق. أنت تقصد تصدق في ماذا؟ في المستقبل ولا في كلامك الذي تكلمت به الآن؟ أنا كلمتك فأنت قلت لي إذن تصدق، قصدك في تصدق في ماذا؟ في الكلام الحالي الذي تكلمت به، لا تقصد تصدق في المستقبل. فبالتالي الفعل المضارع تصدق سيكون إيش؟ مرفوعا، ولا يجوز أن ينصب، لأنه في هذا المثال يدل على الحال. فهمنا ما معنى دلالته على المستقبل؟ لابد يكون الفعل المضارع الواقع بعد إذن يدل على حدث يقع أو سيقع في المستقبل إن شاء الله. ولا أما إذا كان يدل على حدث يقع في الوقت الحالي وقت التكلم، فالفعل المضارع في هذه الحالة يرفع ولا ينصب. الشرط الثالث والأخير لإذن الناصبة: لا يفصل بين إذن وبين الفعل المضارع الذي ستعمل فيه، لا يفصل بينهما فاصل، ويتسامح بفاصل واحد نعتبره كأنه معدوم. وهو ماذا؟ إذا فصل بين إذن والفعل المضارع القسم. القسم يعتبرونه يعني فاصل كلا فاصل، فاصل زائد، فيمكن كأنه في نية محذوف، كأنه غير موجود. جيد؟ فإذا يجب شرط وجوبا أن تتصل بالفعل المضارع. فلو قلت مثلا سأزورك غدا، فأنت ماذا أجبت؟ قلت إذن محمد سأكرمه، أو إذن هاي قلت إذن فأنا تقول سأكرمك. ليش؟ لأن هنا إذن فصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل، مثلا أنس، إذن أنا سأكرمك، إذن محمد سيكرمك. لاحظوا هناك فاصل بين إذن والفعل المضارع، فلا تتسلط إذن على الفعل المضارع في هذه الحالة، ويكون الفعل المضارع مرفوعا على الأصل. إذا جاء الفاصل بين إذن والفعل المضارع هو القسم، فهذا فاصل جائز. فلو قلت لك سأزورك غدا، فأنت قلت إذن والله، ماذا تقول في الفعل المضارع؟ سأكرمك، لا تنصبه، لأن القسم كما قلنا كلا فاصل، كأنه غير موجود. يقول ابن هشام: الشرط الثالث ألا يفصل بينهما، ألا يفصل بينهما بفاصل غير القسم، نحو إذن أكرمك وإذن والله أكرمك. وقال الشاعر: إذن والله نرميهم. لاحظوا نرمية فعل مضارع منصوب بإذن. يا شيخ إذن مصدرة، نعم ممتاز. هل الفعل المضارع بعدها يدل على المستقبل؟ نعم، ويقصد سأرميه في المستقبل. هل إذا اتصلت بالفعل المضارع؟ لا، في فاصل، لكن إيش الفاصل؟ القسم. أقول لك خلص القسم كلا فاصل، فالتقدير إذا نرميهم. قال: ولو قلت إذا يا زيد أكرمك ما ينفعش. ليه؟ لا ينفع نصب الفعل المضارع، لابد يرفع الفعل المضارع في هذه الحالة. لماذا؟ لأن هنا فصل بينهما فاصل وهو النداء، فالنداء اعتبره فاصل مؤثر. وكذا إذا قلت إذا في الدار أكرمك، مثلا فصلت بين إذا والفعل المضارع بجار ومجرور، أو إذا يوم الجمعة أكرمك، كل ذلك يكون بماذا؟ بالرفع. أغلبك أشغل هذه. هل الجو يتحرك؟ لا أنا جيد. إذن أيها الأحبة، عرفنا الناصب الثالث، إذن عرفنا شروط إذن: أن تكون في صدر جملة الجواب، وأن يكون الفعل بعدها يدل على الاستقبال، وأن تكون ماذا؟ أن لا يفصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل، ويستثنى القسم. لاحظوا انتهينا الآن من ثلاث أدوات، ننتقل للأداة الرابعة والأخيرة والتي سيطول الحديث حولها، وهي إن، عفوا أن، أن التي تنصب الفعل المضارع. أن قلنا أم الباب، ولها أحوال وتشعبات كثيرة في اللغة العربية. ماذا قال ابن هشام؟ وبعد ذلك نحن نشرح إن شاء الله. قال رابع: وبأن المصدرية، لاحظوا في كي إيش قال؟ وبكي المصدرية، وأن إيش قال؟ وبأن المصدرية، لينبه أن كي حرف مصدري وأن أن حرف مصدري، بينما إذا ولن لا ليست من حروف المصادر. ليش؟ إيش حروف المصادر؟ موصولنا الحرفي أن، من أخوات إن، أن لو وما وأن وكي، وأن وكي، وأن وكي، فقط من النواصب الفعل المضارع أن وكي. جميل. أن المصدرية قال ظاهرة نحو أن يغفر لي، ما لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبقت بظن فوجهان نحو حسب أن لا تكون فتنة، ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص نحو ولبس عباءة وتقر عيني، وبعد اللام نحو لتبين للناس، إلا في نحو لئلا يعلم ولئلا يكون للناس فتظهر لا غير، ونحو ما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير، كإضمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا موسى، وبعد أو التي بمعنى إلى نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو التي بمعنى إلا نحو وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل نحو لا يقضى عليهم فيموت ويعلم الصابرين، ولا تطغوا فيه فيحل، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن. لاحظوا كلام طويل متداخل، لابد فيه من شرح كتابي وشرح من شيخ. لذلك ابن هشام لما لاحظ أن متنه في نوع تداخل في العبارة وقد لا يفهم الطالب الكثير من إشاراته، لجأ إلى شرحه شرحا مميزا فريدا كهذا الشرح الذي بين أيدينا. يقول ابن هشام: الناصب الرابع أن، وهي أم الباب، وإنما أخرت في الذكر لما قدمناه. إيش قدمنا؟ أن لها تفاريع كثيرة. قالوا: ولأصالتها في النصب، لأنها أم الباب وأقوى أدوات النصب، استطاعت أن تعمل ظاهرة واستطاعت أن تعمل وهي مضمرة، بخلاف لن وإذا وكي لا تعمل إلا وهي ظاهرة. قالوا: ولأصالتها في النصب عملت ظاهرة ومضمرة بخلاف بقية النواصب، فلا تعمل إلا ظاهرة. مثال إعمالها ظاهرة قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، أن يغفر، يغفر في المضارع منصوب بأن، يريد الله أن يخفف، هذه منصوبة بماذا؟ بأن أيضا الظاهرة. ثم قال: وقيدت أن، لماذا قلت في المتن وبأن المصدرية؟ هل هناك أنواع أخرى من أن؟ نعم، هناك احترازا من أن المفسرة والزائدة، وإنهما لا ينصبان المضارع. هذا بلا السبورة. سأعيد ترتيب بعض الأفكار التي ذكرها ابن هشام، وأنت حاول أن ترتبها بهذا الترتيب. أن أيها الأحبة في اللغة العربية لها ثلاثة أنواع رئيسة، سيكون أنواع أخرى لكن يهمني الآن أنواع ذكرها ابن هشام. أن تأتي حرف تفسير، هذه تسمى أن التفسيرية. متى ما هي شروط أن حتى تكون حرف تفسير؟ ذكر الشيخ محمد محي الدين في الحاشية وأنا أبينها لكم سريعا. شرط أن حتى تكون حرف تفسير: أولا ألف، أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه. الشرط الأول حتى نعتبر أن تفسيرية أن يكون قبل أن جملة، يعني باختصار فعل، أو قد نقول بدناش نقول فعل، خلينا على عبارة محمد محي الدين رحمة الله عليه، جملة، هذه الجملة فيها معنى القول وليس فيها كلمة قال أو يقول أو إحدى اشتقاقاتها. مثال ذلك: أرسلت إليه أن ادرس. ها جملة أرسلت إليه فيها معنى إيش؟ قلت له، صح؟ لكن هل كلمة قال وحدة مشتقاتها موجودة؟ لا. طيب بعثت إليه أن ادرس، بعثت إليه فيها معنى إيش؟ قلت له، لكن فيها كلمة قال وحدة مشتقاتها لا، فإذن هي تصلح. طيب كتبت إليه أن ادرس، أخبرته أن ادرس. لاحظوا كل هذه الكلمات، أرسلت إليه، بعثت إليه، أخبرته، كتبت إليه، ثم تذكر بعد ذلك ما هو الشيء الذي أرسلت إليه به أو أخبرت به. هذه تسمى، هذه أرسلت إليه، أخبرت، بعثت، تسمى هذه الجمل فيها معنى القول، لأنه كلها تستفيد منها معنى القول، هي في معنى قلت، لكن لا يوجد فيها الفعل قال وإحدى مشتقاته. فهذا الشرط الأول، أن تسبق بجملة فيها معنى القول، يعني معنى الفعل قال، لكن لا يجوز أن يكون الفعل قال، لأنه إذا كان الفعل قال فبعد الفعل قال تأتي إن المكسورة، قلت له إن محمدا موجود مثلا، تأتي إن التي هي رأس الباب في إن وأخواتها. فبعد الفعل قال مثلا قلت له إن زيدا قائم، هكذا تقول، فتستخدم إن ولا تستخدم أن التفسيرية. إذن هذا هو الشرط الأول في أن التفسيرية. طيب إيش الشرط الثاني؟ الشرط الثاني أن يأتي بعدها جملة. أن التفسيرية لابد يأتي بعدها جملة، لا يجوز أن يكون بعدها كلمة واحدة مفرد. فلاحظوا عندما قلت مثلا كتبت إليه، إيش كتبت إليه؟ أن أدرس، أدرس جملة، فعل أمر مع فاعل محذوف مستتر. ما بينفع كتبت إليه أن كتاب، ما ينفعش. كتبت إليه أن محمد، هذا لا يصلح أن تأتي بأن التفسيرية هنا. فشرط أن التفسيرية أن يأتي بعدها إيش؟ جملة. إذن شرطها الأول إيش؟ أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه. وشرطها الثاني أن يأتي بعدها جملة. شرطها الثالث فيما أذكر أنه قال أن لا يدخل عليها حرف جر لفظا أو تقديرا. الآن ذكر الشيخ محمد محي الدين الشرط الثالث لها أيها الأحبة، وهو أن لا يدخل على أن حرف جر لفظا يعني ظاهر أو مقدرا، تقدره في السياق. إذا قلت كتبت إليه بأن، ها لاحظوا أدخلت الباب، بأن يدرس، هنا دخول حرف الجر أبطل أن تكون أن تفسيرية، مستحيل تكون تفسيرية، هنا خلص تتحول إلى نوع آخر. ففي هنا أن يدرس، أن هنا أصبحت إيش؟ اللي هي الناصبة المصدرية، ويدرس فعل مضارع منصوب بأن مصدرية، فأن هنا تكون مصدرية وليست التفسيرية لاختلال شرط التفسيرية. طيب لو ما ذكرت الباء يا مشايخ، حذفت الباء، كتبت إليه أن يدرس، نقول هنا إذا قدرت أن قبل أن حرف جر محذوف، كيف قبل شوي كنا نقدر لام التعليل المحذوفة، هو نفس الإشي. إذا قدرت أن هنا حرف جر محذوف وأن تقدير كتبت إليه أن يدرس، التقدير أيك أصلا كتبت إليه بأن يدرس، لكن حذفنا حرف الجر وقدرناه في السياق، فأيضا هنا أن لن تكون تفسيرية، بل ستكون أن الناصبة للفعل المضارع، أن مصدرية. أما إذا لم أقدر، ها إذا لم أقدر حرف جر محذوف ستكون أن نعم هنا تفسيرية، لكن الأشهر في مثل هذا السياق تقدير حرف الجر الباء، هذا هو الأشهر. فإذا شرط أن حتى تكون تفسيرية ثلاثة، صح؟ الشرط الأول أن تسبق بجملة يفهم منها معنى قال أو يقول لكن لا يوجد فيها حروف قال أو يقول هذا الفعل. ثانيا أن يأتي بعدها جملة وليس مفردا. الشرط الثالث أن لا يدخل على أن حرف جر لا ظاهر ولا مقدر، هذه شروط أن التفسيرية حتى تقول هي حرف تفسير. طيب النوع الثاني من أنواع أن، النوع الثاني أيها الأحبة أن تكون حرف زائد، حرف زائد لا محل له من الإعراب. طبعا يعني حرف زائد يعني العرب تتكلم بحروف زيادة هكذا في لغتها، لا، أي حرف زائد أيها الأحبة فإنه يفيد التأكيد، هي أنه في السياقات القرآنية ستأتي معنى أن الزائدة، والقرآن منزه عن الحشو، فليس المراد بالزيادة أنه أنا حرف لا قيمة له، لا، له قيمة، قيمة إيش؟ التأكيد. لكنه في النهاية يسمى حرف زائد لأنه لا يفيد شيئا في ذات الجملة أصالة وإنما يفيد التأكيد. الآن متى تكون أن زائدة؟ هناك مواضع بأعينها ينص عليها النحى، هناك مواضع ينص عليها النحى. مثلا هنا ما هو الموضع الذي ذكره لنا ابن هشام لأن الزائدة؟ قال مثلا من مواقع أن الزائد الواقع بين القسم ولو. إيش المثال؟ أقسم بالله أن لو يأتيني زيد لأكرمته. أن الزائد لها مواضع، من مواضعها ذكر إيش؟ بين القسم ولو، فتقول أقسم بالله أن لو زارني لأكرمته. جميل، هاي أقسم بالله أن لو زارني لأكرمته. أنت لو قلت أقسم بالله لو زارني لأكرمته الجملة صحيحة، لكنك زدت أن في السياق. لماذا؟ لإفادة التأكيد فقط. فهذا سياق يحفظ، يعني ما له قاعدة، هذا يحفظ. تقول أن تزاد بين القسم ولو، أن تزاد بين القسم ولو. أحيانا مثلا من مواضع الزيادة التي لم يذكرها ابن هشام ذكرها الشيخ محمد محي الدين في الهامش، أن تزاد بعد إيش؟ بعد حرف الجر. قد تزاد أن بعد حرف الجر، وإيش مثل الشيخ محمد محي الدين في الحاشية؟ قال كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، صحيح؟ مش هذا هو الذي أتى به؟ نعم، كأن ظبية، كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. ظبية، واحد يقول لك ليش مجرورة شيخ؟ هو قبلها حرف جر، كأن قبلها. قل له لا تستعجل، هذه الكاف حرف جر، كاف التشبيه حرف جر، وأن زائدة، فالتقدير كظبية تعطو إلى وارق السلم. تقدير الجملة كظبية تعطو إلى وارق السلم، وهنا زيدت أن بين حرف الجر والاسم المجرور، فهذه أيضا من مواضع الزيادة، أنه أحيانا تزاد أن بين حرف الجر والاسم المجرور. فإذا هناك أن الزائدة، هذان موضعان، وستجد في الكتب الأخرى مواضع لا أريد الآن أن أكثر من ذكرها. إذا هذه أن الزائدة. بقي علينا أيها الأحبة النوع الثالث، وهي أن، وهي المراد أن المصدرية. جميل، أن المصدرية. وهنا يوجد تفصيل ضمن أن المصدرية أيها الأحبة. إحنا إيش حروف المصدر عندنا؟ موصول الحرفي، ودائما نكرر أن لو ما وأن إذن أن المشددة اللي هي من أخوات إن اللي تنصب الاسم وترفع الخبر حرف مصدري ذكرناه في البيت، وأن الساكنة التي تنصب الفعل المضارع أيضا حرف مصدري. هناك ظاهرة لغوية سندرسها إن شاء الله حينما نأتي لإن وأخواتها، إنه إن وأخواتها بعضها وهي إن وأن وكأن، هذه الثلاثة يجوز أحيانا تخفيف التشديد عنها بالشروط ستذكر في أبوابها، يجوز أحيانا تخفيف التشديد عنها، وإذا خفف التشديد عنها سيأتي ضوابط وشروط كله يدرس في بابه، لكن يهمني الآن فقط موضوع أن. أن التي هي من أخوات إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر يجوز أن يخفف عنها التشديد، فستصبح ماذا إذا خففت؟ أزل عنها التشديد ماذا ستصبح؟ أن، صح؟ فستشتبه في هذه الحالة أن المخففة من أن بماذا؟ بأن الناصبة المصدرية، الناصبة للفعل المضارع. أن المخففة من أن هذه لها اسم ولها خبر، وأن الناصبة للفعل المضارع هي ما لها اسم وخبر، هذه تدخل على الفعل المضارع تنصبه. إذن هون يمكن يحدث إشكال، والإشكال سيزداد أكثر عندما أعلمك هذه المعلومة. إذن المعلومة الأولى أنه عندنا أن حرف مصدري وأن حرف مصدري، ممتاز. أن اللي هي من أخوات إن لها اسم وخبر يجوز أن تخفف، منزيل عنها التجديد، نحذف نون فتصبح أن أن، وفي هذه الحالة ستشتبه أن بماذا؟ أن اللي هي مخففة من أن ستشتبه بأن الناصب للفعل المضارع، ممتاز. مما يزيد الإشكال الآن أن تنصب اسما وترفع إيش؟ خبرا. أن تنصب اسما وترفع خبرا، إذا خففت أصبحت أن، يجب أن يكون اسمها ضمير مستتر. إيش يقول ابن مالك في الألفية؟ وإن تخفف أن فاسمها استكن، يعني استتر. إذا خففت أن فأصبحت أن، يجب أن ماذا؟ يجب أن يحذف اسمها ويكون ضميرا مستترا. الشرط الثاني، ويكون الخبر جملة فعلية. لاحظوا، إذا خففت أن فأصبحت أن، اسمها يصبح ضميرا مستترا والخبر يكون جملة فعلية. وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر رجع الجملة من بعد أن، عفوا ليس جملة فعلية، يشترط أن يكون خبرها جملة، هذا هو الصحيح، يشترط أن يكون خبرها جملة، قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية. ثم قال وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو. المهم لا أريد لكم الأبيات، المهم إذا خففت أن إلى أن فاسمها يكون مستترا وخبرها يكون جملة، قد تكون جملة اسمية من اسم وخبر، أيضا تقول الجملة من اسم والخبر هي في محل رفع خبر أن المخففة من أن، وقد يكون اسمها إيش أيها عفوا خبرها جملة فعلية، وقد يكون خبرها جملة فعلية. طب إذا كان جملة فعلية مضارعية، يعني الفعل مضارع، لاحظوا كيف سيحدث اشتباه كبير بين أن المخففة وأن المصدرية في هذه الحالة، صح؟ أو أن الناس، ما بدي أقول أن المصدرية لأنه أن هي حرف مصدري، حتى لو خففت وأصبحت أن تبقى أيضا حرف مصدري. فأقول إذا خفف إذا وقع أن مخففة من أن اسمها سيكون مستترا، طب فرضنا خبرها قلنا سيكون جملة، افرض انه خبرها جاء جملة فعلية مضارعية، مثال ذلك أن يقوم ولا يقوم، سنعرف الشرط علمت علمت أن يقول أن سيقوم بكر. أقول علمت أن سيقوم بكر، أتي بها على صورتها الصحيحة حتى لا تشتبه. علمت أن سيقوم زيد مثلا، علمت أن سيقوم زيد، أن ممتاز، لاحظوا الإشكاليات. إن هون عندي أن، علمت أن سيقوم زيد، عندي أن وعندي بعد فعل مضارع صحيح. فالطالب بيقول لك الشيخ احنا أخذنا قاعدة إنه أن إذا إجا بعد فعل مضارع فإنه أن تنصب الفعل المضارع من أدوات النصب، اللي هي أم أدوات النصب للفعل المضارع. أقول لك أنت فهمت أصل الباب، لكن عليك أن تفهم أن هناك مشاكل، أنه هناك أن المخففة من أن، وهناك أن التي تنصب الفعل المضارع، فهناك نوعان، هناك أن المخففة من أن وهذه أيضا حرف مصدري، وهناك أن لا التي هي ابتداء أن وهي التي تنصب الفعل المضارع. أن المخففة من أن هذه لا تنصب الفعل المضارع، فكيف يعرب الفعل المضارع معها؟ انتبهوا أن هي فقط الآن، هذا سيعاد إن شاء الله عندما نتكلم في باب إن وأخواتها، لكن هنا لا أحتاج إلى هذا التقييد حتى يتضح الباب. علمت أن سيقوم أن، أنت الآن ستعرف الضابط إنه أي أن سبقت بعلمة أو ما فيه معنى العلم فإنه أن هذه مخففة وليست أن الناصبة. أن هنا حرف نصب، ما بدي أقول نصب عفوا، يعني حتى ما أقول أن المخففة من أن، والقاعدة تقول أن المخففة من أن. طب أين اسمها؟ خلص هذه أن المخففة من أن، مباشرة تبحث عن اسمها وخبرها، أين اسمها؟ تقول واسمها ضمير مستتر وجوبا، تقديره علمت أنه أنه سيقوم، لكن الضمير مستتر وجوبا. طيب وسيقوم، تقول يقوم فعل مضارع مرفوع، ما في عندي أداة تنصبه، وأن هذه ليست الناصب للفعل المضارع، هذه مخففة من أن، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه إيش؟ الضمة، وزيد فاعل، والجملة الفعلية سيقوم زيد في محل رفع خبر أن المخففة من أن. واضح القضية؟ إذن الاسم أن ضمير مستتر وجوبا، والجملة الفعلية خبر لأن، والفعل المضارع ما في إشي ينصبه. جميل. فهنا الطالب سيشكل عليه، كيف أعرف يا شيخ إنه هاي أن هي اللي هي المخففة من أن، واللي هذه أن التي تنصب الفعل المضارع؟ هنا جاء ابن هشام ليضع لك الضوابط. فإيش يقول ابن هشام في بيان الفرق بين أن المخففة من أن وبين أن الناصبة؟ وانظروا، أن المخففة من أن، أعيد وأكرر، وأن الناصبة كلاهما حرف مصدري، لذلك بعد أن تقول علمت أن سيقوم زيد تقول أن المخففة مع اسمها المستتر وخبرها الجملة تقدر بمصدر مؤول في محل نصب مفعول به لعلمت، فهذا انتبهوا عليه. إذن أن المصدرية، أن المصدرية لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى ألف، أن يقع بعدها أن يقع قبلها الفعل علم أو كل فعل يدل على العلم واليقين. الحالة الأولى لأن المصدرية أن يقع قبلها الفعل علم أو كل فعل يدل على الجزم واليقين. مثال ذلك، علمت مثلا أن سيقوم زيد، أعطيك الحكم بعدين نأتي الأمثلة. إذا وقع فعل علم أو كل أو فعل يدل على الجزم واليقين قبل أن، في هذه الحالة تكون أن هي المخففة من أن، وليست هي الناصبة للفعل المضارع. هذا الشرط الأول أو الحالة الأولى، أن يقع قبل أن المصدرية إيش الفعل علم أو ما يدل على معنى علم، مثل ما سيأتي معنا من يرى وأفلم ييأس بمعنى يتبين. فأي فعل مثل علم أو رأى التي بمعنى علم أو ييأس التي بمعنى علم، جميل، في هذه الحالات تكون أن الواقع بعد الفعل هي أن المخففة من أن، هي حرف مصدري لكنها مخففة من أن، فلها اسم مستتر، والفعل بعدها أو الجملة إذا وقعت بعد جملة فعلية الجملة الفعلية هي خبر، والفعل المضارع ها والفعل المضارع ماذا؟ لن ينصب لأنه ما في عندنا شيء ينصبه. طيب الآن سأعطيك فائدة ذكرها ابن هشام، هذه أن التي وقع بعدها علم أو ما فيه معنى العلم وجاءت بعدها وحذف اسمها وجاء بعدها فعل، إذا كان الآن قلنا أن المخففة خبرها لابد يكون جملة، يمكن يكون جملة اسمية وهنا ما في أي شرط، ويمكن يكون جملة فعلية. إذا كان خبرها جملة فعلية الآن طبعا هناك شروط وضوابط أكثر ستذكر في بابها، أنا الآن فقط أريد أن أختصر عليك. إذا كان جملة فعلية فيجب، هنا طبعا عبر ابن هشام بالوجوب، ابن مالك في الألفية عبر بالأحسنية، يجب أن يفصل بين أن المخففة والفعل الذي هو سيكون خبرها مع الفاعل، يجب أن يفصل بين أن والفعل بإحدى الفواصل الآتية، إما بحرف نفي أو حرف تنفيس، هذا كله ذكره ابن هشام طبعا ما تكتب، حرف نفي حرف تنفيس أو قد أو لو. لاحظوا أن المخففة لما يأتي خبرها جملة فعلية لازم يكون بين أن المخففة والجملة الفعلية فاصل، هذا الفاصل إما حرف نفي مثل لن أو لا أو ما، إما أن يكون قد، إما أن يكون حرف تنفيس، إيش حروف التنفيس؟ السين أو سوف، وإما يكون لو، هذه هي الفواصل. ابن مالك ابن هشام جعل هذا واجبا، ابن مالك في الألفية قال لا، والأحسن الفصل بقد أو نفي نو. ابن مالك في ألفيته جعل هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحسان. جميل، أنا الآن سأمشي مع ابن هشام، أنا ما أقرأ ابن مالك، أنا أدرس مع ابن هشام. ابن هشام جعل الفاصل هذا واجبا، فلاحظوا أن عندما قلت في المثال السابق علمت أن إيش قلت؟ علمت أن سيقوم زيد، لاحظوا أني أضفت حرف التنفيس، لماذا؟ على قاعدة ابن هشام لا يجوز أن أقول علمت أن يقوم زيد من دون أي فاصل بين أن والفعل، الواقع خبر لأن لابد تأتي بفاصل، سيقوم، قد يقوم، أو لن يقوم، أو ما يقوم، المهم تأتي بفاصل. جميل، فإذا نعيد، أن المصدرية إما أن يقع قبلها الفعل علم أو كل فعل يدل على العلم واليقين، في هذه الحالة ماذا ستكون أن؟ ستكون مخففة من أن وليست الناصبة، هي مصدرية لكنها مخففة من أن، يكون اسمها ضمير مستتر ويأتي خبرها جملة، إذا جاء خبرها جملة فعلية سواء ماضي أو مضارعة لابد أن يفصل بين أن هي المخففة وجملة الخبر ماذا؟ فاصل، إما قد أو السين وسوف حرف التنفيس أو حرف نفي أو لو، هذه الفواصل التي تأتي. جميل، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية باء، تظهر في الصورة في الكاميرا، هذا القلم بدأ ينازع. باء، طبعا أنا حتى تكمل تقول أن يقع قبلها الفعل علم أو كل فعل يدل على العلم واليقين، في هذه الحالة تكون أن هي المخففة من أن، وإذا وقع بعد فعل مضارع سيكون الفعل المضارع بعدها إيش؟ مرفوع وجوبا، لأنه هذه أن المخففة لا تنصب الفعل المضارع، فإذا وقع بعد أن فعل مضارع سيكون هذا الفعل المضارع إيش؟ المضارع بعدها مرفوع وجوبا، لأنه ما في أداة نصب لفعل المضارع. الحالة الثانية باء، أن يقع قبلها الفعل ظن، وكل فعل يدل على الظن، كل فعل يدل على الظن ولا يدل على اليقين. ظن، خال، حسب. إذا وقعت أن المصدرية وقبلها فعل يدل على الظن، ظن أو حسب أو خال، أحيانا بل تستخدم علم بمعنى الظن. فإذا علمتموهن مؤمنات، أيضا أنتموهن مؤمنات. في هذه الحالة أيها الأحبة لك وجهان، لك وجهان. أحتاج أن أحذف. في هذه الحالة لك وجهان. الحالة الثانية وقوعها بعد ظن أو ما يدل على، كما قلنا، على ماذا؟ على الظن من خالة وحسبة. في هذه الحالة لك وجهان. الوجه الأول تعتبر أن مخففة من أن، تعتبر أن مخففة من إيش؟ من أن. وفي هذه الحالة سيكون اسمها ضميرا مستترا، وعندما يأتي الخبر جملة فعلية وكان مثلا فعل مضارع، سيكون الفعل المضارع إيش؟ مرفوع، لأنه أن هذه المخففة من أن. فإذا وقع بعدها الخبر، خبرها جملة، وكان الفعل في بداية الجملة فعل مضارع، سيكون المضارع هذا إيش؟ مرفوع، لأنه لا يوجد ناصب لهذا الفعل المضارع، سيرفع الفعل المضارع بعدها. طيب، لكن هنا تفصيل لم يذكر ابن هشام أذكره. الآن نحن قلنا في علم أنه إذا جاءت أن المخففة وبعدها فعل مضارع وخبرها لازم فاصل، مش هيك ذكر؟ لازم فاصل بين أن والفعل المضارع. هنا أيها الأحبة في قضية ننبه عليها. إذا تعتبر الآن كما قلنا مخففة، والفعل الواقع في جملة الخبر سيرفع وجوبا، خلاص. الآن هذا الفعل الذي سيرفع، أو هذا الفعل بشكل عام الواقع بعد أن، إذا كان الفاصل بين أن والفعل هو لن أو قد أو حرف تنفيس أو لو، هذه الفواصل لن، قد، حرف تنفيس أو لو، ففي هذه الحالة وجدت أن بعد فعل مضارع والفاصل، طبعا أن عفوا مسبوقة بظنة، وجدت أن مسبوقة بظنة أو إحدى أخواتها، وبعد أن فعل مضارع، والفاصل بين أن والفعل المضارع هو حرف تنفيس أو لو أو قد أو حرف نفي غير الله، لن أو ما، قد تكون حتى ما، باختصار حرف نفي غير إيش؟ غير الله، نعم، حرف تنفيس، مو حرف التنفيس يشمل شيء أو سوف. إذا كان الفاصل باختصار، هم إيش يقولون؟ أنا ذكرتها بالتعداد، لكن هم يقولون إذا كان الفاصل بين أن والفعل المضارع غير لا، غير لا إيش هو الغير لا؟ هو قد وحرف التنفيس ولو وأداة نفي غير لا مثل لن وما. في هذه الحالة أيضا يجب أن تعتبر أن، في هذه الحالة هذه انتبهوا عليها لو تكتبوها لوحدها حتى ما تختلط عليكم. إذا رأيتم فعل يدل على ظن، ظن أو حسب أو خال، بعده أن، بعده إيش؟ أن، وبعد أن مثلا فعل مضارع. الآن أن هذه مخففة ولا أن الناصبة؟ أنا قلت لك لك وجهان، صح؟ لكن الوجهان ليس دائما، أحيانا ستجبر على وجه واحد. متى ستجبر على وجه واحد؟ إذا كان الفاصل بين أن والفعل المضارع في هذه الجملة التي أمامك هو عبارة عن فاصل غير لا، وهو لن أو قد أو السين أو سوف أو ما، في هذه الحالة يتعين أن تجعل أن هي المخففة من أن، ولا يجوز أن نعتبر فيها وجه آخر وهي أن تكون أن الناصبة للفعل المضارع. لماذا؟ يقولون لأن أن الناصبة للفعل المضارع لا يفصل بينها وبين الفعل المضارع لن أو ما أو قد أو حرف تنفيس أو لو، لا يجوز. فلا يمكن أن تعتبر هنا وجهان أو تعتبر هنا وجهين. فأعيد، إذا وقعت أن بعد فعل يدل على ظن مثل ظن أو حسب أو خالة، والفعل الواقع بعد أن وجدت متصل ب أو وجدت مثلا الفاصل بين أن وبين الفعل المضارع الواقع بعدها فاصل غير لا، إما سوف حرف التنفيس أو قد أو لن أو ما أو لو، في هذه الحالة أيضا ليس لك إلا وجه واحد، وهي اعتبار أن إيش مخففة من أن. لماذا ما في إلا وجه واحد؟ لأنه هذه الفواصل يستحيل أن تأتي بين أن الناصبة مع الفعل المضارع. مثال ذلك، لو قلت حسبت أن ستقوم، حسبت أن ستقوم، أن مسبوقة بماذا؟ بفعل حسبة وهو بمعنى الظن. تقوم الفعل المضارع، الآن أن هذه الآن هذه في هذه الحالة يتعين أن تكون أن المخففة. ليه؟ لأن الفاصل بين أن والفعل المضارع هو السين. وكذلك لو قلت حسبت أن لن تقوم، أو حسبت أن لو تقوم، أو حسبت أن قد تقوم، في كل هذه الأحوال هذه أن وجوبا هي المخففة من إيش؟ من أن. لكن متى طب يكون في وجهين؟ يكون هناك وجهان إذا كان الفاصل بين أن والفعل المضارع هو إيش؟ هو لا فقط. فهذا ابن هشام طبعا لم يبينه، لكن عندما نعود إلى كلام الشراح والحواشي نجد مذكور أنه أن الواقع قبلها ظن أو إحدى أخوات الظن، متى يقولون يجوز فيها وجهان، هكذا يطلقون، لكن التحرير لا، يجوز الوجهان في حالة. ما هي الحالة؟ إذا كان الفاصل بين أن والفعل المضارع الواقع بعدها هو إيش؟ هو لا فقط. ففي هذه الحالة يجوز أن تعتبر أن مخففة ويعتبر الجملة الواقع بعدها خبر فيرفع الفعل المضارع، ويجوز أن تعتبر أن هي الناصبة للفعل المضارع ليست المخففة، فينصب الفعل المضارع، فينصب الفعل المضارع. مثل لو قلت لك حسبت ألا يقوم بكر، الآن حسبت ألا يقوم، هنا أن قبل حسبة، هل يجوز في أن وجهان؟ إيش تقول؟ دائما لو قلت لك وجدت أن مسبوقة بحسبة، هل يجوز دائما في أن هذه وجهان؟ تقول لا، أنتظر، أنظر أن والفعل المضارع الواقع بعدها ماذا فصل بينهما؟ إذا فصل بين أن والفعل المضارع قد أو حرف تنفيس أو لو أو لن أو ما النافيات، في هذه الحالة لا يجوز إلا وجه واحد، وهي أن تكون أن مخففة والفعل المضارع مرفوع، وجملة الفعل المضارع هي خبر أن المخففة، مش دائما يجوز. متى يجوز الوجهان؟ في حالة واحدة، وقعت أن قبل حسبة، وبعد أن وجدنا أن الفاصل بينها وبين الفعل المضارع هو ماذا؟ هو لا النافية فقط. إذا كان الفاصل بين أن والفعل المضارع هو لا النافية، في هذه الحالة فقط يجوز في أن وجهان، يجوز أن تجعل أن مخففة من أن، هذا وجه، وحينئذ سيرفع الفعل المضارع، ويجوز أن تجعل أن لا هي أن الناصبة، وأن الناصبة يجوز أن يفصل بينها وبين فعلها لا النافية، ما في مشكلة عندنا. فيجوز أن تقول حسبت أن لا يقوم بكر، ويجوز أن تقول حسبت أن لا يقوم. هنا وجهان. طيب، وظاهر كلام ابن هشام أن الوجهين جائزان في حالة أخرى، وهي حالة عدم وجود فاصل بين لا بين أن والفعل المضارع. حالة عدم وجود فاصل بين أن والفعل المضارع. لكن هذه الحالة في الحقيقة أيها الأحبة يشكل عليها في رأيي شيء. الآن هو يقول حسبت أن يقوم، هنا لا يوجد فاصل. في هذه الحالة أيضا يجوز أن تقول على كلام ابن هشام حسبت أن يقوم، فتجعل أن الناصبة، ويجوز أن تقول حسبت أن يقوم. فبناء على هذا يصبح لأن، يعني متى يجوز وجهان في أن الواقع بعد حسبة؟ إذا كان الفاصل بين أن والفعل المضارع لا النافية، أو في حالة عدم وجود أصلا أي فاصل بين أن والفعل المضارع. بينما إذا كان الفاصل بين أن والفعل المضارع حرف التنفيس أو قد أو لو أو لن أو ما، في هذه الحالة يتعين الرفع. لكن سأناقش أنا ابن هشام في قضية أيها الأحبة. ما هي هذه القضية؟ هذه القضية هي هو أن ابن هشام قال قبل قليل إذا كانت أن مخففة فيجب وجوبا أن يفصل بينها وبين الفعل فاصل. يجب أن يفصل بينها، لما ذكرنا في علمة مش قلنا أنه هو نص على أنه يجب أن يفصل بين أن المخففة والجملة الواقعة خبر لأن المخففة وكانت هذه الجملة فعل، يجب أن يفصل بينهما فاصل السين أو سوف أو قد أو لو، صح؟ طب هنا كيف أنت تجوز أن تكون أن على مذهبك، طبعا أن تكون أن حسبت أن يقوم ما في أي فاصل، صح؟ ما في أي فاصل، حسبت أن يقوم ما في أي فاصل. كيف تجوز هنا الوجهين؟ يعني كيف تجوز أن تكون أن مخففة مع أنه لا يوجد فاصل بينها وبين الفعل المضارع، وأنت قبل قليل تقول إذا كانت أن مخففة يجب أن يفصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل، ألم يقل ذلك قبل قليل؟ هو يقول إذا كانت أن مخففة خبرها إذا كان جملة من فعلية يجب أن يفصل وجوبا بين أن المخففة والجملة الفعلية فاصل، صح؟ يعني هذا استشكال يريدك أن تبحث عنه. وعندما جاء إلى هنا في مثال حسبت أن يقوم بكر، يقول يجوز، طبعا بمفهوم كلامه لم يصرح لكن سأبين لك مفهوم كلامه، يقول يجوز أن تكون هنا أن مخففة ويجوز أن تكون أن الناصبة. طبعا أن الناصبة 100% يجوز، لكن كيف يجوز أن تكون أن مخففة وهنا لا يوجد أي فاصل بين أن والفعل المضارع، وأنت قبل قليل تقول بالوجوب؟ على رأي ابن مالك، لا، ابن مالك على رأيه ما في استشكال. ليه؟ لأنه ابن مالك أصلا لا يرى وجود فاصل بين أن المخففة والجملة الفعلية الواقع بعدها. ابن مالك يقول الفاصل حسن على سبيل الاستحسان، لكن لا يلزم وجود فاصل بين أن المخففة والجملة الفعلية الواقع خبرا لها. أما ابن هشام اعتمد الوجوب، فكيف هنا يا ابن هشام تقول حسبت أن يقوم يجوز وجهان مع أنه أن المخففة يجب عندك أن يفصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل؟ عرفت وجه الاستشكال؟ فهذا استشكال يحتاج فيه ابن هشام إلى توضيح، أو نحن نحتاج إلى أن نتوضح أكثر وأكثر ماذا يريد ابن هشام. إذن نعيد سريعا الكلام، لا أحد يتشعب بنا. أن المصدرية إما أن يقع قبلها الفعل علم أو ما فيه معنى علم مثل يرى وييأس. في هذه الحالة إذا وقعت أن بعد فعل علم أو ما يدل على العلم واليقين ماذا تكون أن؟ وجها واحدا تكون مخففة من أن، وبالتالي يكون لها اسم مستتر، ويكون الجملة الفعلية الواقعة بعد أن مثلا إذا كان فعل مضارع سيكون الفعل المضارع مرفوع وجوبا، ويجب أن يفصل بين أن والفعل المضارع هنا فاصل، إما حرف تنفيس أو قد أو لو أو حرف نفي كما ذكر ابن هشام. الحالة الثانية أن يقع قبل أن الفعل ظن أو ما يدل على الظن، في هذه الحالة نفصل، نقول إذا وقعت أن بعد الفعل ظن أو ما فيه معنى الظن ننظر فيما بعد أن، ننظر فيما بعد أن. إذا كان ما بعد أن فعل مضارع متصل أو عفوا إذا كان الفعل المضارع الواقع بعد أن يفصل بينه وبين أن غير لا، إما السين أو سوف أو قد أو لو أو لن أو ما، في هذه الحالة يتعين أن تكون أيضا أن مخففة من أن. إذا كان الفاصل بين أن والفعل المضارع هو لا فقط أو لا يوجد أبدا أي فاصل، في هذه الحالة نجوز وجهين. الوجه الأول أن نعتبر أن مخففة فبالتالي سيرفع الفعل المضارع لن ينصب، ويجوز أن نعتبر أن لا هي الناصبة فسينصب الفعل المضارع. وعرفت الاستشكال على كلام ابن هشام أنه كيف يجوز الوجهان أو خاصة وجه التخفيف في حالة عدم وجود فاصل بين أن والفعل، مع أنك تشترط وجود فاصل بين أن المخففة وفعلها. جميل، فهذا استشكال للبحث. الحالة الثالثة الآن المصدرية، نقول جيم ألا تسبق بعلم ولا ظن. إذا جاءت أن المصدرية ولا يوجد قبلها فعل يدل على علم أو فعل يدل على ظن، في هذه الحالة أيها الأحبة يتعين النصب خلاص، وتكون أن هي حرف النصب المصدري الذي ينصب الفعل المضارع، مثل عجبت أن ضربت زيدا، صح؟ عجبت أن ضربت زيدا، وأحب أن تكرم عمرا. لاحظوا أحب أن تكرم قبل أن، هنا هل هناك فعل يدل على العلم؟ لا. هل هناك فعل يدل على الظن؟ لا. إيش الفعل؟ فعل أحب، وأحب ليست لا من قبيل العلم وليست من قبيل الظن، وإنما من قبيل المحبة. يعجبني أن تساعد أخاك، يعجبني ليس من قبيل العلم وليس من قبيل الظن، فيتعين أن تكون أن هنا الناصبة. فلاحظوا القضية دقيقة أيها الأحبة، أن في اللغة العربية إما أن تأتي حرف تفسير عرفنا الشروط ذلك، وإما أن تأتي حرف زائد، وإما أن تأتي مصدرية. إذا جاءت مصدرية فإما أن نقع قبلها فعل يدل على العلم أو على ما فيه معنى العلم، فهنا يجب أن تكون أن المخففة من أن، ويجب أن يفصل بينها وبين خبرها الفعلي فاصل معين من الفواصل التي ذكرناه. إذا كانت أن واقعة بعد فعل يدل على الظن أو ما فيه معنى الظن، فهنا نقول إذا كان الفاصل بين أن والفعل الواقع بعدها غير لا، يتعين أيضا أن تكون أن مخففة من أن، والفعل المضارع بعدها سيرفع. إذا كان الفاصل بين أن والفعل بعدها هو لا أو لا يوجد أي فاصل، يجوز وجهان، يجوز الرفع على أنه أن مخففة، ويجوز نصب الفعل المضارع على أنه أن هي الحرف الناصب فتصبح من قبيل الباب الذي نتكلم فيه. الحالة الثالثة والأخيرة ألا تسبق أن لا بعلم ولا بظن، فيتعين هنا أن تكون ناصبة. نعود نقرأ كلام ابن هشام، كم ذهب من الدرس؟ بقي سبع دقائق، هذا هو الصحيح. طيب، هذا الكلام الذي ذكرته هنا منظما ذكره ابن هشام يعني بشيء يحتاج إلى التنظيم. إيش يقول ابن هشام؟ يقول ابن هشام وقيدت أن بالمصدرية احترازا من إيش؟ من المفسرة والزائدة. ممتاز، لماذا؟ قال فإنهما لا ينصبان الفعل المضارع، المفسرة والزائدة ليس لهما علاقة بالفعل المضارع أصلا، لا ينصبانه لأنهما ليس لهما علاقة به. بدأ يذكر المفسر، قال المفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، وهذا هو الشرط الأول للجملة أن المتفسيرية. إيش قلنا الشرط الأول؟ أن تكون مسبوقة بجملة فيها إيش؟ معنى القول، مثل كتبت إليه أن افعل، بعثت إليه أن افعل، أرسلت إليه أن افعل، ولا يوجد فيه حروف قال أو يقول، فيه المعنى دون الحرف. ثم ذكرنا الشرطين الآخرين، وهو أن يكون بعدها جملة، وألا تكون هناك حرف جر يجر أن، لا ظاهر ولا مقدر. ثم مثل بمثال كتبت إليه أن يفعل، هنا يفعل إيش تكون منصوبة؟ يلا هاي مثال ذكر ابن هشام، نطبق. كتبت إليه أن، هنا أن مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروف، ممتاز. الشرط الثاني هل جاء بعدها جملة؟ أن يفعل كذا، جاء بعدها جملة. بقي الشرط الثالث، إيش الشرط الثالث؟ ألا يتصل بأن حرف جر لا ظاهر ولا مقدر. فهنا إذا قلت كتبت إليه أن يفعل كذا، هسه ما في حرف جر ظاهر، لكن يمكن أنه أنت تقدره، صح؟ فإذا قلت كتبت إليه أن يفعل كذا، إذا قلت أنا قدرت حرف جر، فتقدير الجملة عندي كتبت إليه بأن يفعل، فتكون يفعل إيش؟ منصوبة، على إن أن حرف نصب مصدري. كتبت إليه بأن يفعل كذا. إذا هون أنت ما قدرت حرف الجر، قلت لا لا لا، هنا أن ما في قبل حرف جر ولا أريد أن أقدر، فتكون أن هنا تفسيرية لاجتماع الشروط الثلاث، وبالتالي الفعل أن التفسيرية لا تنصب الفعل المضارع، فتكون الجملة كتبت إليه أن إيش؟ يفعل كذا. فهمنا؟ إذا لم تقدر حرف الجر قبل أن، فخلص هذه أن التفسيرية، فالفعل المضارع بعدها مرفوع لا تنصب. إذا قدرت حرف جر، وهذا في الحقيقة الأكثر، ما أقول لك الأكثر في لسان العرب أن يقدر حرف الجر، فتقول إذا قدرت حرف الجر لا تكون أن التفسيرية، بل تكون أن مصدرية وناصبة. لماذا ناصبة؟ لأنه قبلها ما في فعل لا يدل على علم ولا ظن، فعل كتب، فتكون قطعا هي أن المصدرية الناصبة. ثم قال والزائدة، بس خلينا عند المفسر. قال المفسر مسبوقة بجمل فيها معنى القول دون حروفه، نحو كتبت إليه أن يفعلوا كذا، لأنه أن هنا كما قلنا تفسيرية. قال إذا أردت به معنى إيش؟ أي، لأنه أيها الأحبة حروف التفسير في اللغة هي أي وأن، طبعا أن بالشروط. أي تختلف عن أن، أنه أي تستخدم في تفسير بين مفردين في القاموس وفي المعاجم. إيش تجدون؟ تجدون نقول قعد أي جلس، وتجدون أيضا الحنطة أي القمح، صح؟ فنلاحظ أنه أي تأتي حرف تفسير، يجوز أن تأتي حرف تفسير بين فعلين، ويجوز أن تأتي بين اسمين، ويجوز أن تأتي بين حرفين مثلا. في أي بمعنى إلى مثلا، فأي حرف تفسير أيضا في اللغة العربية، وأن أيضا حرف تفسير، لكن شو الفرق بينهم؟ إنه أي تأتي بين المفردات، الحنطة أي القمح مثلا، الفهد أي كذا تفسيره، مثلا السجنجل أي المرآة، فيفسر مفردات، حرف تفسير لمفردات، هذا استخدامه الأشهر. بينما أن حرف تفسير لجمل. هذه فائدة على الهامش حتى تفهم قول ابن هشام كتبت إليه أن يفعل كذا إذا أردت به معنى أي، يعني إذا أردت بأن هنا التفسير بمنزلة معنى أي التفسيرية، لذلك شبهها بأي، عرفت؟ يعني إذا أردت بأن التفسير كأي التفسيرية. طبعا متى إذا أردت بها معنى أي؟ إذا كما قلنا إذا لم تقدر حرف جر قبل أن، إذا قدرت حرف جر لن تكون حرف تفسيري بمنزلة أي، بل ستكون الناصبة. الحالة الثانية كما قلنا أن الزائدة، وذكر لها حالة واحدة هنا في الكتاب، قال هي الواقع بين القسم ولو، أقسم بالله أن لو يأتي إيش؟ أن لو يأتيني زيد لأكرمته. فأن هنا لا تعمل شيئا في الفعل المضارع، والفعل المضارع لم ينصب، أقسم بالله أن لو يأتيني. ثم بعد أن أنهى من ذكر التفسيرية والزائدة عاد إلى أن المصدرية، فبين أحوالها. قال واشترطت أن لا تسبق المصدرية بعلم مطلقة. أنا هنا بدي أقول لك قضية، أنه ابن هشام حاصر المصدرية في أنه في أن الناصبة، أنه أن الناصبة هي المصدرية، لكن لا، أنا أقول لك استنى، حتى أن المخففة من أن هي أيضا مصدرية. يعني عبارة ابن هشام إيش عبارتها؟ قال ويشترط ألا تسبق المصدرية بعلم مطلقة. أنا أرى أن هذه العبارة تحتاج إلى تعديل، وأن نقول ويشترط ألا تسبق الناصبة بعلم مطلقة، لأنها إذا سبقت بعلم أيها الأحبة ألن تكون مصدرية؟ بلى، ستكون مصدرية، لكنها لن تكون المصدرية الناصبة، بل ستكون أن المصدرية المخففة من إيش؟ من أن، وأن حرف مصدري. لذلك قوله واشترطت أن لا تسبق المصدرية أرى أن يتعدل، أن لا تحذفها لكن كناحية أضبط للطالب، ويشترط أن لا تسبق الناصبة بعلم مطلقة ولا بظن في أحد الوجهين، احترازا عن المخففة من الثقيلة. جميل. ثم أراد أن يفسر معنى هذه الجملة، قال والحاصل، أريد أن ألخص من جديد، والحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات. هون كلام صح، هون والحاصل أن لأن المصدرية، هون التقسيم لأن المصدرية فقسمها لثلاث حالات، أقول صح أنه أن المصدرية تقسم لثلاث حالات. أما عبارة السابق واشترطت أن لا تسبق المصدرية، لا، الأفضل أن تعدل واشترطت أن لا تسبق الناصبة. أما أن تأتي للتقسيم أنه أن المصدرية لها ثلاث أحوال، نعم هذا هو التقسيم الصحيح. والحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات. قال الحالة الأولى إحداها أن يتقدم عليها ما يدل على العلم، فهذه قلنا إيش قلنا في الشرح هنا على السبورة، يجب أن تعتبر أن المخففة، والفعل المضارع بعدها سيكون إيش؟ مرفوع وجوبا. ثم انظر ماذا قال، ويجب فيما بعدها أمران، يعني يقصد يجب في الفعل المضارع الواقع بعدها إيش؟ يجب أمرين، أو يجب أمران عفوا، إيش هم؟ أولا رفعه، يجب في الفعل المضارع الواقع بعد أن المخفف أن يرفع، لأنه أن هذه لا تنصب الفعل المضارع. والثاني إيش اللي يجب؟ الوجوب الثاني فصله، فصله منها، أي أن يفصل هذا الفعل من أن، يفصل بينهما بحرف من حروف أربعة، إما حرف تنفيس وهي السين أو سوف، أو حرف نفي مثل لا أو لن، أو قد أو لو. فالأول قال علم أن سيكون، شوف الآن مع التطبيقات إن شاء الله يتضح، قال تعالى في سورة المزمل علم أن سيكون منكم مرضى، كثير من الناس يخطئ يقول علم أن سيكون، نقول انتظر علم أن سيكون، طب يقول لك يا شيخ مش هذه أن الناصب للفعل المضارع وأنت علمت أنه أن تنصب الفعل المضارع، نقول انتظر انتظر، أن هذه إيش قبلها؟ علم، إيه؟ إذن قبل الفعل علم، وعندنا قاعدة أي أن سبقت بالفعل علم فهذه أن المخففة من أن وليست أن الناصبة للفعل المضارع. طيب إذا كانت أن هذه المخففة من أن، عندنا شروط، الشرط الأول أن يكون الفعل المضارع بعدها مرفوع، هل الفعل المضارع مرفوع؟ نعم سيكون، ممتاز. الشرط الثاني يجب أن يفصل بين أن المخففة والفعل المضارع فاصل من الفواصل المذكورة، هل هناك فاصل؟ نعم السين، سيكون حرف التنفيس. مثال ثاني أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون، رأى سنأتي إن شاء الله إليها في باب ظن وأخواته، هناك رأى البصرية التي تكون بالبصر، وهناك رأى بمعنى علم، رأى العلمية، رأى التي بمعنى علم مثل هذا المثال الذي بين أيدينا أفلا يرون، مش المراد أفلا يبصرون، لا المراد أفلا يرون يعني أفلا يعلمون، فهذه رأى العلمية، ومن خلال السياق أنت ستفهم أنه هذه رأى البصرية ولا رأى العلمية. أفلا يرون هذه بمعنى أفلا يعلمون، فهنا يرون أيضا فعل بمعنى علم. لاحظوا أن، أفلا يرون أن، أن هنا وقعت ووقع قبلها فعل يدل على العلم، إذن مباشرة الفعل الواقع بعد أن أوفا أن ستكون هذه أن إيش؟ المخففة، الفعل الواقع بعدها سيرفع، يجب أن يفصل بين أن والفعل الواقع بعدها فاصل، هل وجدت هذه الشروط؟ ننظر، أن نعم، الفعل المضارع بعد مرفوع نعم يرجع، ممتاز، هل هناك فاصل بين أن والفعل؟ نعم لا النافية، الحمد لله اكتملت الشروط. قال المثال الثالث علمت أن قد يقوم زيد، أيوة أن إيش سبقت؟ علم، الفعل المضارع ستكون أن إذن هذه مخففة، فعل مضارع بعدها مرفوع هناك فاصل، مباشرة خطوات ثلاث، نعم أن قد يقوم، وجد مضارع مرفوع وجد فاصل قد. مثال الرابع أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، هذه في سورة الرعد، إيش قبلها في الآية؟ أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أن لو، الطالب بيستعجل بقول قال له هاي مباشرة يا شيخ أنا الزائدة. ما أنت قلت أنا الزائد، لا أقول استنى، أنا الزائدة هي الواقع بين إيش؟ بين قسم ولو، الواقع بين قسم ولو، أقسم بالله قال له، هذه مش واقع بين قسم ولو، هذه واقع بين أفلم ييأس الذين آمنوا قال له. فبعض الطلاب يستعجل قبل أن يفحص الشروط، فهذه ليست واقع بين قسم ولو حتى تعتبرها زائدة، لا، هذه واقع بين فعل أفلم ييأس الذين آمنوا ألو، فليست زائدة قطعا. جميل. طب يا شيخ هذه أن سبقت بماذا؟ هل سبقت بعلم أو ظن؟ الآن الفعل ييأس ما معناه في اللغة العربية؟ إيش معناه في الآية؟ أفلم ييأس، وهذه معلومة جديدة، فائدة جديدة لكم، أن الفعل ييأس يأتي بمعنى يتبين ويتيقن. فالفعل ييأس هنا في تفسير الآية المباركة، انظر كيف فائدة اللغة في تفسير القرآن، أفلم ييأس الذين آمنوا معناه أفلم يتبين ويعلم ويتيقن الذين آمنوا أن لو يشاء الله. فإذا هنا أن سبقت بفعل يدل على اليقين، صح؟ وهو الفعل ييأس. فإذا مر معنى الفعل علم، مر معنى الفعل يرى، مر معنى الفعل ييأس، وكل أفعال تدل على اليقين. إذن الفعل أن هنا مسبوق بييأس. إذن هذه أن إيش؟ بما أنها مش زائدة وليست تفسيرية، إذن ما هي، ما خلص بتكون مصدرية. طب أي نوع من المصدرية، الناصبة ولا المخففة؟ المخففة. طبعا الناصبة للفعل المضارع، هذا الناصبة في الفعل المضارع ولا المخففة؟ قل لا، المخففة. طيب وين اسمها؟ إذا كانت مخففة إذن بإيدها اسم وخبر، وين اسمها؟ اسمها كما نقول دائما يكون مستترا. فالتقدير أفلم ييأس الذين آمنوا أنه تقدير أنه، لكن هذا الضمير لا يظهر، يكون دائما مستترا، أنه لو يشاء الله. طب والخبر جملة يشاء الله، لو يشاء الله لأتى الناس جميعا. لاحظوا إذن هذه أن المخففة، إذن الفعل المضارع بعدها مرفوع، نعم يشاء، هناك فاصل بين أن والفعل المضارع، نعم هو لو. قال ومعناه، الآن يفسر ابن هشام قوله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا، قال ومعناه في مقال المفسرون أفلم يعلم الذين آمنوا، وهي لغة مين؟ طب هذه اللغة مين اللي من العرب يقول ييأس بمعنى علم؟ يقول قبيلتان، قبيلة النخع وهوازن من القبائل العربية هي التي تستخدم ييأس بمعنى يعلم. احنا ييأس عندنا بمعنى ايش؟ القنوط والإحباط، من اليأس والإحباط. لكن قبيلة النخع، النخعيين وهوازن، لا، يستخدمون ييأس بمعنى إيش؟ العلم. لذلك في تفسير الآية ستجد من يفسر ييأس هنا بالمعنى المشهور عندنا اللي هو ييأس يعني يقنط، وستجد من يفسر الآية بمعنى الذي يستخدمه قبيلة نخع وهوازن، هو ييأس بمعنى يتبين. ثم ذكر بيتا شعريا يؤكد قول النخع وهوازن من البيوت، من أبيات العربية الفصيحة، قال أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدمي. ما إيش معنى ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدمي؟ يعني ألم تعلموا أني ابن فارس زهدمي، يعني هم حصروا في الشعب يريدوا يأسروا ويعتقلونه. قال لهم ما عرفتوش أني أنا ابن فارس زهدم؟ فأي ألم تعلموا. ويؤيده قراءة لابن عباس، هناك قراءة لابن عباس في هذه الآية القرآنية بدل أفلم ييأس، هناك قراءة أفلم يتبين، وهذه القراءة التفسيرية تعيننا على توجيه النص القرآني. الفراء، لاحظوا هذا يدلك أنه في خلاف، الفراء يحيى بن زياد 207 هجري أنكر كون ييأس تأتي بمعنى يعلم، قال لا، ييأس بمعنى الإحباط، ما تأتي بمعنى يعلم، لكن قال ابن هشام وهو ضعيف، يعني كلام الفراء ضعيف، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. إذن هذه الحالة الأولى، أن تسبق بأن بماذا؟ بعلم أو ما فيه معنى العلم. قال الحالة الثانية أن يتقدم عليها ظنه. الآن ابن هشام أسرع، فإيش قال؟ أن يتقدم عليها ظنه، فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة، فيكون حكمها كما ذكرنا. إيش يعني كما ذكرنا؟ بدي إياك تفهم وتحلل ونحاول ننقد. قال يجوز إذا كانت مسبوقة بظن أو ما فيه معنى الظن، يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة. قال فإذا كانت مخففة من الثقيلة، قال فيكون حكمها كما ذكرنا، أي في الحالة الأولى. إيش كما ذكرنا؟ يعني يكون الفعل المضارع بعدها مرفوع، ويجب وجود فاصل بين أن والفعل المضارع، وهي الفواصل. لكن هذا الكلام كما قلنا في الحواشي وياسين الحمصي في حاشية تبين لأنه هذا الكلام يحتاج إلى تحرير مش على إطلاقه. فنعدل كلام ابن هشام هنا فنقول إذا كانت أن مسبوقة بظن أو ما فيه معنى الظن ننظر وين؟ ننظر في أن والفعل المضارع الواقع بعدها. إذا كان الفاصل بين أن والفعل المضارع الواقع بعدها هو حرف تنفيس أو قد أو لو أو ما النافية أو ما النافية هذه الحروف، فهنا لا يوجد وجهان بل يوجد وجه واحد، يجب أن تكون أن هي المخففة ويجب وجود الفاصل على رأي ابن هشام، ممتاز، والفعل المضارع سيكون مرفوعا. متى يجوز الوجهان كما يقول ابن هشام؟ قلت لكم قبل قليل في حالتين. الحالة الأولى وهي صحيحة، وإذا كان الفاصل بين أن والفعل المضارع بعدها لا فقط، فهنا نعم يجوز أن نعتبر أن مخففة من أن، ويجوز أن نعتبرها أن الناصب للفعل المضارع، فيجوز الوجهان في هذه الحالة. فهذا عليكم أن تدونوه وتضبطوه حتى لا تأخذوا كلام ابن هشام هكذا على إطلاقه. فقوله أن يتقدم عليها ظن فيجوز، هنا بيّن جواز، إذا نريد أن يذكر قولين فنقول هذان القولان في حالة أن الفاصل بين أن والفعل الواقع بعدها لا. قال فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة فيكون حكمها كما ذكرنا. وهذه الكلمة هي اللي تجعل أنه في نظر في جزئية، إيش كما ذكرنا؟ أنه يكون الفعل مرفوع ويجب أن يكون هناك فاصل، هيك ذكرت. معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن تأتي أن مخففة ولا يوجد هناك فاصل بينها وبين الفعل الواقع بعدها، لأن قبل قليل ذكرت وجوب وجود الفاصل. فإذا لا يجوز أن يكون هناك أن مخففة وفعل مضارع بعدها ولا يوجد فاصل بناء على كلامك. طيب نكمل. إذا يجوز أن تكون مخففة من الثقيل، وعرفنا أن هذا الجواز متعلق بوجود فاصل وهو لا، ويجوز أن تكون ناصبة للفعل المضارع. ثم قال وهو الأرجح. طب ما هو الأرجح؟ الأرجح في القياس الناصبة، يعني هذا من باب الترجيح، الأرجح أن تجعل ناصبة وهو الأكثر في كلامهم. قال ولهذا أجمعوا على النصب، يعني والآن يريد أن يؤكد لماذا أن تكون ناصبة هي الأرجح. قال ولهذا أجمعوا على النصب في قوله ألم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، أن هنا مسبوقة بالفعل حسبة، ممتاز. وأقول لك لا تستعجل، انظر في بعد أن، ما هو الفاصل بين أن والفعل المضارع؟ فيش فاصل. الآن على رأي ابن هشام هل يجوز أن يكون أن مخففة ولا يوجد فاصل بينها وبين الفعل؟ قبل قليل قال يجب وجود فاصل، أي يجب أن يتقدمها، صح؟ فاصل، أو يجب أن يكون بينهما فاصل. بناء على هذا أنا أرى على تقعيد ابن هشام، طبعا على تقعيد ابن مالك ما في مشكلة يجوز، لكن هذا المثال أحسب الناس أن يتركوا، هذا المثال ليس هو ترجيح لأن الناصبة على أن المخففة، بل هذا المثال يتعين فيه أصلا أن تكون أن ناصبة، صح؟ هل يجوز فيه أن تكون أن مخففة؟ على قواعد ابن هشام السابقة لا يجوز لعدم وجود فاصل بين أن والفعل المضارع، فيتعين أن تكون هذه أن الناصبة. فهو الآن يستخدم هذه الآية للترجيح، لكن أرى أن هذه الآية ليست مرجح، يعني هو يريد أن يقول هناك وجهان والراجح النصب، والدليل على أن الأرجح أن تختار النصب أن القراء أجمعوا على قراءة النصب في هذه الآية. أقول قراءة النصب في هذه الآية على رأيك ابن هشام يجب أن تكون واجبة وليست فقط ترجيح لعدم وجود فاصل بين أن والفعل يقوم أو الفعل يتركه. لكن على طريقة ابن مالك، ابن مالك يقول الفاصل أصلا هو شيء استحساني ليس لازما، فأقول نعم تصلح هذه الآية بناء على رأي ابن مالك أن تكون مرجحة للنصب أو لاختيار النصب. ثم قال واختلفوا في قوله وحسبوا ألا تكون فتنة فقرئ بالوجهين. ألا تكون الآن أن إيش مسبوقة؟ حسبة. طيب انظر فيما بعد أن، إيش الفاصل بين أن والفعل؟ لا. إذا لا نعم يجوز الوجهان. واختلفوا في القراءة، فمنهم من قرأ هذه الآية وحسبوا ألا تكونوا وحسبوا ألا تكون بالوجهين، والأرجح النصب. إذن هذه الحالة الثانية أن تتقدم أن تسبق أن بظن أو ما فيه معنى، الحالة الثالثة أن لا تسبق بعلم ولا بظن. في هذه الحالة أيها الأحبة يتعين أن تكون أن الناصبة والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. ثم بعد أن عرفنا متى ما هي الأحوال التي تكون فيها أن مخففة، المصدرية مخففة، ومتى يجوز الوجهان، ومتى تتعين تكون ناصبة، سيفرد الآن الكلام عن أن الناصبة متى يكون إظهارها واجب، متى يكون إضمارها واجب، ومتى يجوز إظهارها وإضمارها. وهذا أيها الأحبة له مجلس آخر بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.